أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: موظف تبرع لمسجد خجلا من رئيسه وزملائه وهو لا يريد التبرع، فهل له من الأجر في هذا التبرع؟ وهل ينطبق عليه حديث عجب الله من أقوام يدخلون الجنة بالسلاسل؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عليه كان جالسا مع أصحابه، فأقبل ثلاثة نفر، أحدهما آوى أي جلس عن رغبة، والآخر استحيا وجلس، والآخر الثالث أعرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم ونبئكم بنبأ الثلاثة؟ قالوا: بلى. قال: أما أحدهما فقد آوى فآواه الله، وأما الثاني فقد استحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. ففعل الطاعة لا لم يقال أنه منفق وأنه محسن، وإنما فعلها استحيانا يقال ما له ترك مسارة الآخرين يثاب على ذلك. الذي لا ثواب فيه في الآخرة هو الذي ينفق ليقال إنه جواد ومنفق، لأن يريد وجه الله. هذا هو الذي يكون أحد من تسعر بهم النار يوم القيامة عند دخولها، الرجل الذي ينفق الأموال ليتحدث الناس عنه إنه معطاء منفق. أما هذا الذي ما كان يريد لكنه استحيا، فهذا على خير إن شاء الله، والخير الحياء. مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا يأتي إلا بخير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.